الرئيس المنقلب عليه في مصر، ما التهمة؟ أنه له علاقة مع حماس، حماس مع قوم المسلمين ضد من؟ ضد اليهود. إذن حتى يخرج من السجن يعني التهم عليه أن يقوم بعلاقة مع اليهود مع الصهاينة. لماذا انقلب هذا الميزان؟ لأنهم ما انطلقوا من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا انطلقوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو أن إنسانا ممتاز في دراسته، جيد في مذاكرته، مؤدب في أخلاقه مع تلاميذه ومع أساتذته، ثم جاء به المدير في اللحظات الأخيرة وقال تعال أمام الطلبة ارفع يدك سنعاقبك 10 جلدات، سيسأل السؤال المنطقي لماذا؟ سيقول له المدير لأنك أجود واحد في المدرسة، لأنك أحسن واحد في المدرسة، لأنك طاهر يا أخي في السنة كلها ما سجلنا عليك ولا خطأ واحد، لأن درجاتك كلها امتياز، لماذا سأخذ امتياز؟ سأعاقبك. نقبل هذا؟ ما أحد يقبله. هذا الذي يحصل فيه في قصة موسى، عفوا في قصة لوط عليه السلام، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتقذرون. يعني تخيل أحد يطرد من البلد، ليش؟ لأنهم قالوا لي أنت أمرك عجيب. ليش عجيب؟ لأنك ما شربت الخمر من 5 سنوات، ننتظرك تشرب الخمر، ما شربت الخمر، أخرج من بلدنا لأني ما شربت الخمر. في أعظم قضية كما حكاها الله سبحانه وتعالى مع بعض أنبيائه مع قومه، لما أمرهم بأن يوحدوا الله عز وجل في العبادة، ماذا قالوا له؟ قالوا له أجعل الآلهة إيش إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العجيب أن أجعل 5 آلهة، العجيب أن أجعل إلها واحدا، وليس العجيب أن أجعل 5 آلهة أو 10 آلهة. بل المنطق والعقل، أنتم تؤمنون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله، إذن الآلهة واحد، هو الله سبحانه وتعالى، وما من إله إلا إله واحد، قل هو الله أحد. فلماذا العجيب ما أدعوكم إليه وليس العجيب ما تفعلونه أنتم؟ يعني تخيل يقابلك أحد ويسألك هل تشرب الدخان؟ لا والله ما أشرب الدخان. والله أنت إنسان شاذ في المجتمع، غريب في المجتمع، كيف ما تشرب الدخان؟ يا أخي أنت اللي غريب اللي تشرب الدخان. هل تزني؟ لا والله الحمد لله من حين أن خلقني الله إلى الآن، وأسأل الله أن يحفظني في المستقبل ما زنيت. والله أمرك عجيب، أمرك عجيب أنك ما تزني. طيب أنت هل سرقت سواء من في وظيفتك أو خارج الوظيفة؟ لا ما سرقت، والله عجيب أمرك. ترى هذا الذي حصل، يتعجبون من الطاهر، يتعجبون من الصادق، يتعجبون من الناصح. أما المتقدر هذا الذي يعطى الفرصة وهذا الذي يكرم حتى على المستوى الاجتماعي والمستوى التربوي. قبل 10 سنوات وأكثر كنا نحاول أو يحاول معنا في سانتي واحد نقول للشباب وللرجال يا جماعة الخير سانتي واحد قصروا من ثيابكم، قصروا من بناطيلكم، سانتي واحد حتى لا تتعرضوا للتهديد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لكن شكله غير جميل، الناس يستهينونني يستهزئون بي. فلما جاء مو سانتي واحد، جاء تقريبا نصف متر عن طريق شيء اسمه الموضة بلباس يسمى ايش؟ قولوا معي البرمودة. لماذا قبلتوه من باسم الموضة ولم تقبلونه لما قلت لكم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لاختلاف الميزان، لاختلاف الميزان. الآن لو الإنسان مطالب بأن يلبس الثياب الجميلة الساترة، أتعجب ولم ينقضي عجبي بعد إلى الآن، وربما تشاركونني في ذلك. الآن بعض الملابس، بعض البناطيل تباع أصلا مشققة، تعرفون ذلك؟ مشققة، بنطلون جينز مشقق سواء عند الفخذ أو من الخلف، أحيانا مشقق للرجال وللنساء، عجيب. لما ينشق بسبب طول المكس عندكم أو بسبب حالة حصلت لا تقبلونه أبدا، فلما جاء باسم الموضة قبلتموه وهو مشقق. بل بعض البناطيل واضح أنها متسخة، فأصبحوا يصنعونها على أنها متسخة، فيها لون بني في المقدمة وفي المؤخرة، أو فيها لون أبيض يدل على أنها قديمة، على أنها مستخدمة، أصبح موضة يقبل. فلما كان الوعاظ والدعاة يأمرون بها على أنها أمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل. فنقول يا أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يثبت ولا يتناقض فليأخذ بميزان الله سبحانه وتعالى، وخير ما يمثل هذا الميزان كمنهج وفكر هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فاقرأوه وتدبروا به، وخير ما يمثل هذا الميزان مثالا نموذجيا حيا في الحياة في تطبيق هذا الميزان هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنعيد الآن على عجل، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في ختام هذه الكلمة أذكر إخواني وأقول أثناء دعواتنا أو سماع الدعوات والتأمين عليها أحسن الظن بالله عز وجل. جابر في صحيح البخاري يقول زرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث ليال، فكان من قوله ونصيحته أن قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فأحسن الظن بالله أن الله سيغفر الذنب ويقبل التوب ويرزقك ما طلبت وييسر أمرك ويفرج كربتك ويحقق آمالك ويشرح صدرك ويذهب عنك المرض ويعافيك مما أصابك. أحسن الظن بالله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لا، طيب لماذا أحسن الظن بالله بهذا الشكل وأنا العاصي؟ لأن معصيتك ليست بشيء أمام رحمته، لأن جرمك ليس بشيء أمام كرمه وتوبته وعطائه، لأن الله عز وجل أهل أن يحسن الظن به. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الله أهل المغفرة، الله أهل الرحمة، الله أهل العطاء. فأحسن الظن بالله واصدقوا مع الله، لكن لا تنسوا أن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى يحتاج من العبد أن يبذل بعض الأسباب، يعني أقبل إلى الله سبحانه وتعالى، أطرق بابه، استغفره، انطرح بين يديه، اعترف بحاجتك وفقرك ومسكنتك وبؤ كذلك بنعمتك بنعمة الله عليك وبذنبك مع الله سبحانه وتعالى. وتذكروا ذاك الحديث العظيم الذي تهتز له الجبال في الحديث القدسي، احفظوه كرروه ارجعوا إليه تأملوا فيه قفوا عنده. والله عز وجل يقول أنا والجن والإنس في نبأ عظيم. من يكمله منكم؟ من يكمله؟ أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة. اللهم شاف المرضى، اللهم ارحم الموتى، اللهم عاف المبتلين، اللهم حقق آمالنا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم عليك بالخائنين وعليك بالظالمين والطغاة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح ولي أمرنا في هذه البلاد، اللهم اهده واهد به وأصلحه وأصلح به وأسعده وأسعد به. اللهم يا رزاق، اللهم يا رزاق ارزقه البطانة الصالحة، ارزقه البطانة الصالحة، ارزقه البطانة الصالحة، وأبعد عنه بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والزنا والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عندي برادتان ثلاجة لوضع الموية في المسجد كالتي في الأخير هذه، عندي ثلاجتان، من عنده مسجد جامع يحتاج إلى هذه الثلاجة أو الثلاجتين كلتيهما، لكن بشرط أن تستخدم هذه الثلاجة في رمضان وفي غيره وكذلك يتكفلونهم بالماء، فليأتني بعد الصلاة لأعطيه أو أسلمه هذه الثلاجة، ثلاجة لتبريد الماء لسقيا

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتجاوز عنا واستر علينا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم إنا نخص منهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، اللهم أنزل عليهم من شآبيب رحماتك، اللهم أنزل عليهم من شآبيب رحماتك، افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم، افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم افتح لهم فيها، اللهم أنزل عليهم من شآبيب رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا أتلنا إلى ما طاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا إله إلا الله عدد ما أتى فوق الأرضين ودرج، الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطع الرجاء إلا بك، إلهنا وسيدنا اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا في موطن تحب أن ترانا فيه، توفنا مجاهدين أو حجاجا أو معتمرين أو ساجدين، إلهنا أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا وراض علينا يا الله، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحمنا، اللهم أسعدنا فيها بأعمالنا الصالحة، اللهم أسعدنا فيها بأعمالنا الصالحة، واجعل القرآن العظيم فيها أنيسنا، واجعل القرآن العظيم أنيسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا سبحانك من إله عظيم سبحانك من إله عظيم تجيب سؤالا وتبلغ آمالا. لا إله إلا أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السجر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. أنت أقرب قريب شئت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله أسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وبر القسم. إلهنا أطعتنا فشكرتنا وعصيناك فغفرت لنا وسترت علينا. وإن رجعنا إليك قبلتنا فما أحنمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك في هذه الليلة المباركة نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار. إن لك في كل ليلة عتقاء من النار اللهم فعمنا واكتبنا معهم في هذه الليلة يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحمن. اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم واجعل مآلنا محموحة جنانك. اللهم أكرمنا برؤية وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الدعوات يا كاشف الكربات يا رب الأرض والسماوات. اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان. فرج عنهم اكشف ضرهم اللهم اجمع شملهم اللهم وحد صفهم. اللهم ارحم اخوانا المستضعفين في سوريا انزل عليهم رحمتك اللهم اللهم آو كريدهم اللهم اشف مريضهم وآف مبتلاهم وداو جرحاهم. وانصرهم نصرا مبينا إنك على كل شيء قدير. اللهم اشهد وطأتك على طاية الشام وأنصاره. اللهم خذهم نفس عزيز مقتدر. سلط عليهم جنودا أنزل عليهم رجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ولا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته ولا مشحورا إلا عافيته ولا ظالما إلا قصرته ولا ساحرا إلا خذلته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتنا ولا أعجبا إلا زوجته ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرت ما لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد لمن سأل عن الليلة التي سنختم فيها كتاب الله جل وعلا، فبعد إعانتي وتوفيقي بإذن الله جل وعلا سنختم كتاب الله جل وعلا في ليلة 27. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تلك الليلة وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة. ولا تنسوا أخاكم من الدعاء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.